أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What?

وهو الحكيم العليم. صلى الله عليه وسلم. ربنا صدق الله.